الكون بشرى بث في الروح عطرا، عالق الكون بشرى بث في الروح عطرا، والرضا في دجاه سابح في شجوني. عيدنا جئت أهلا وطئت فينا سهلا، ثم نادى مناد قد أضأتم عيوني. ناولوني بياني وجميع المعاني، شوقنا في ابتهاج كف دمع الشؤون. عالق الكون بشرى بث في الروح عطرا، عالق الكون بشرى بث في الروح عطرا، والرضا في دجاه سابح في شجوني. ارسموني الشروق قد كسيت البريق، وملأت قلوبا شاهقات الحصون. اقتراب الصفاء سلوة للقاء، وحياة ستسمو ومدها لحوني. عالق الكون بشرى بث في الروح عطرا، عالق الكون بشرى بث في الروح عطرا، والرضا في دجاه سابح في شجوني. يحضن الحب روحي وأزال جروحي، عيدنا اليوم نبع ماؤه من حنين. يا هديل الحمام خذ بريد السلام، في صميم التحايا موعد للغرام. عالق الكون بشرى بث في الروح عطرا، عالق الكون بشرى بث في الروح عطرا، سابح في شجوني. عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا، والرضا في دجاه سابح في شجوني. عيدنا جئت أهلا وطئت فينا سهلا، ثم نادى مناد قد أضأتم عيوني. عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا، عالق الكون بشرى بث في الروح عطرا، والرضا في دجاه سابح في شجوني.